الظاهرين. قال: وأما القضية الثانية وهي أن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف. قلنا بأن كلام المشهور من الأصوليين في الحقيقة يمكن أن يحلل إلى قضيتين. القضية الأولى أن الحجية لازمة للقطع. القضية الثانية أن اللازم لا ينفك عن ملزومه. أما فيما يرتبط بالقضية الأولى فقد قلنا بالأمس أن الحجية لازمة لكل انكشاف لأمر المولى، أعم من أن يكون ذلك الانكشاف قطعا ظنا احتمالا، وأن ما ذكره المشهور من أن الحجية والمنجزية لازمة للقطع بما هو قطع غير تام، وأن الصحيح أن الحجية والمنجزية لازمة لانكشاف أمر المولى بأي درجة من درجات الانكشاف. أما القضية الثانية وهي أنه هل ينفك هذا اللازم عن ملزومه أو لا ينفك؟ احنا قبلنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه النتيجة قبل أن هناك ملازمة بين الحجية والمنجزية وبين مطلق الانكشاف، لم يخصصه بالقطع ولكن قيد هذا الانكشاف بأن يكون لأمر المولى. إذا هناك ملازمة، التفتوا جيدا، السيد الشهيد لم ينكر وجود الملازمة بين الحجية والمنجزية وبين القاطع، قال تخصيصها بالقاطع غير صحيح، لا بد أن تشمل ماذا؟ غير القاطع من الانكشافات أيضا، يعني الانكشاف الظني أيضا المنجزية لازمة له، الانكشاف احتمالي المنجزية ايضا لازمة له. اذا السيد الشهيد انكر الملازمة ام قبل الملازمة؟ قبل الملازمة ولكن قال تخصيصها بالقطع فقط في غير محله، هذا اولا. وثانيا قيد هذا الانكشاف بان يكون بامر المولى لا مطلقا. الان يأتي هذا السؤال وهو ان هذا اللازم الموجود لمطلق الانكشاف كم مرتبة كان عندنا من الانكشاف؟ ثلاثة: قاطع، ظن، احتمال. وقلنا ان الاحتمال هنا يشمل الشك المنطقي والوهم المنطقي، احتمال هذا مرادنا منه. هنا بعد ان ثبتت الملازمة بين الحجية والمنجزية وبين القطع والظن والاحتمال لأمر المولى، يأتي هذا السؤال: يمكن التفكيك بينهما أو لا يمكن التفكيك؟ إذن هذا السؤال الثاني مترتب على ماذا؟ على السؤال الأول. الجواب نقول في مقام الجواب: نعم يمكن التفكيك ولا لا يمكن التفكيك، وليس جمعا بين النقيضين. نعم يمكن التفكيك ولا لا يمكن التفكيك. أما ما لا يمكن التفكيك إذا كان الانكشاف بدرجة القطع واليقين، أما ما يمكن التفكيك إذا كان الانكشاف لأمر المولى ما دون القطع واليقين، يعني كان ظنا أو احتمالا. إذا قولهم أن الحجية لازم للقاطع هذا صحيح، ولكن نحن الذين قلنا عليكم السلام أن الحجية لازم للانكشاف، هل نقول لازمة لا تنفك للانكشاف مطلقا أم لخصوص القطع فقط؟ لخصوص القطع فقط. أما باقي الدرجات من الانكشاف التي هي درجات ناقصة فيمكن التفكيك بينها وبين الحجية. الآن سؤال: لماذا لا يمكن التفكيك بين الحجية في القاطع، بين الحجية والمنجدية وبين القاطع؟ أنتم تقولون لا يمكن، لماذا؟ دليل ما هو؟ أنتم بالأمس عادي أنتم الكتاب بالأمس قلتم على حق الله، حتى عندما تقطع حق الله صاحب الحق لا يستطيع أن يقول لا أريد حقي، يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع، ولكن لو هنا لا يستطيع، طبعا على مستوى هذه المرحلة هنا لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأنه نسأل منكم، إذا قطع المكلف بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، قطع، انكشف له أمر المولى بدرجة القطع واليقين، انكشف له أمر المولى بدرجة القطع واليقين، هذا الانكشاف وهذا الحكم وهو وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ واقعي. لماذا؟ لأنه لم يخف في موضوع الشقاطة. الآن نسأل منكم، المولى عندما يريد أن يجعل له ترخيصا، يعني ماذا؟ يعني يفكك بين الحجية وبين الآراء، يعني يريد أن يقول له أنت مرخص في الترك، يعني تستطيع أن تترك، مع أنك قاطع بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولكن تستطيع ماذا؟ أن تترك، هذا معنى الترخيص. هذا معنى الترخيص، يستطيع أن يقول أرخصك في ترك ذلك الواجب أو لا يستطيع؟ إن قلنا يستطيع معناه التفكيك بين القطع وبين الحجية، إن قلنا لا يستطيع معناه ماذا؟ عدم إمكان التفكيك. نحن نريد أن نثبت أنه لا يستطيع، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ نقول هذا الترخيص الذي يريد أن يقوله المولى حكم ظاهري لحكم واقعي، يوجد احتمالان لا ثالث لهما. إذا قلت حكم واقعي، وعندنا ماذا نحن؟ وجوب واقعي وترخيص واقعي، يلزم ماذا؟ التضاد بين الوجوب الواقعي والترخيص الظاهري. وقلنا فيما سبق أن الأحكام الواقعية ماذا؟ التكليفية، تتضاد فيما بينها. إذا المولى هنا لا يستطيع أن يجعل لي حكما واقعيا بالتأخير، لأنه ماذا؟ ينافي الحكم الواقعي بوجوب صلاة الظهر، صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. إن قلت لا يجعل حكما واقعيا، يجعل حكما ظاهريا، يجعل حكما ظاهريا، لعلي أنا القاطع بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة مشتغل، قطعي غير مشتغل بالواقع، أنا ممكن غير ممكن، فاجعل لي حكما ظاهريا يقول لي لا تعتني بهذا القاطع. الحكم الظاهري ماذا مأخوذ في موضوعه؟ الشك، وهذا القاطع شاك او ليس بشاك، فاذا هذا القاطع يقول انا مو مشمول لهذا الحكم الظاهري، لان هذا الحكم الظاهري يعني هو شاك، وانا ماذا؟ وانا قاطع، هذا ليس لي، لغيري من الذين يشكون. إذا حتى اكتفتوا للمطر جيدا، حتى لو جعل المولى ترخيصا ظاهريا، يمكن أن يصل إلى المكلف القاطع أو لا؟ لا يمكن أن يصل، لا يمكن. لماذا؟ لأن كل قاطع يقول أنا مو مختص في قطعي، هذا أنا مو مشمول إليه، هذا غيري مشمول إليه. إذا المولى يستطيع أن يفكك بين القطع وبين الحجية، ولكن عندما يفكك لا يمكن أن ماذا يبلغ به المكلف، لأن كل مكلف يقول أنا مشمول، وهذا معنى أنه لا يستطيع التفكيك، لأن ذاك الحكم الترخيصي على الخلاف الذي قطع به المكلف إما واقعي يلزم اجتماع الضدين، إما ظاهري القاطع يقول أنا لست مشمولا. لا، إذن القطع لا يمكن التفكيك بينه وبين المنجزية والحجية. نأتي إلى الظن والاحتمال. إلى الظن والاحتمال، هذا الترخيص أنا ظننت هنا أمر للمولى، ظننت بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافي أو لا يمكن أن يأتي؟ ممكن. لماذا؟ لأنه على الظن والحجية. فإذا جاءني حكم ظاهري يقول إذا أنت لا تصلي، قل رفع ما لا يعلمون، يستطيع أن يصلني أو لا يستطيع أن يصلني؟ إذن يمكن التفكيك، بين الحكم بين المنجزية وبين الظن والاحتمال، اما لا يمكن التفكيك بين المنجزية وبين القاطع. اذا نحن في القضية الثانية نقول اذا كان مرادكم ايها الاصوليون ان الحجية ملازمة للقطع ولا تنفك عنها، صحيح. اما اذا كان مرادكم ان الحجية ملازمة للظن والاحتمال ولا تنفك عنها، نقول ماذا؟ خطأ. يمكن ان تنفك الحجية والمنجزية عن الظن والاحتمال. واما القضية الثانية وهي ان المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، وليس بامكان المولى نفسه ان يتدخل بالترخيص. ان شاء الله في الحلقة الثالثة نقول يمكنه المولى، ولكنه لا يصل اليه، دائما لا يصل اليه، لاني اقول هذا ليس مختصا بي، مرتبط بغيري. فلو حتى لو خبرني ماذا؟ أنا أقول أنا مو مشهور، لأن قاطع، أنا يقول للذي يشكو أنا لست شاذا. إذا يمكن المولى أن يرخص ولكن لا يصل. الآن هذا في الحلقة الثانية، بمطلع الحلقة الثانية لا يمكن. إن شاء الله تحليله وتدقيقه أيضا في الحلقة الثانية. قال وليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخل بالترخيص في مخالفة القاطع وتجريد القاطع من المنجزية. هذه الدعوة الثانية، القضية الثانية من المشهور صحيحة، دليلها إن هذا الترخيص، وهذا الترخيص عن حين يريد أن يفكك بين الحجية وبين القطع، إن هذا الترخيص إما حكم واقعي أو حكم ظاهري، والأول مستحيل. لماذا؟ لأن التكليف الواقعي مقطوع به. فإذا ثبت أيها الإباحة الواقعية لازم اجتماع الضدين لما تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية. لا يمكن أن يجعل لي ترخيصا واقعيا، هو ترخيص ظاهري. قال والثاني مستحيل أيضا، لأن الحكم الظاهري كما تقدم ما أخذ في موضوعه الشك، والمفروض ان هذا القاطع لا يوجد عنده شك حتى يقول انا مشمول بهذا الترخيص، ولا شك مع القطع بالنسبة الى القاطع. وبهذا يظهر ان القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال، يعني في عبارة اخرى ان القطع والظن والاحتمال، ان القطع يشترك مع الظن والاحتمال في جهة ويختلف مع الظن والاحتمال في جهة أخرى. القطع يشترك مع الظن والاحتمال في أنه إذا قام على تكليف فهو منجز، والقطع يختلف عن الظن والاحتمال أن القطع لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه، والظن والاحتمال ماذا؟ يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه. إذا فيما يرتبط بالحجية والمنجزية هذه الأمور ثلاثة متفقة ومشتركة، أما فيما يرتبط بالترخيص على خلافها فهي مختلفة، فإن القطع لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه بخلاف الظن والاحتمال، فإنه يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه. قال وبهذا يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل المنجزية، كله منجز لما تقدمت القضية الأولى من أن انكشاف أمر الأمولى يؤدي ماذا؟ إلى التنجز. ولكن وإنما يتميز القاطع عنهما أي عن الظن والاحتمال في عدم إمكان تجريد القاطع عن تلك المنجزية، لأنه يلزم ماذا؟ إما محظور اجتماع الضدين كما تقدم، وإما محظور أن القاطع هذا لا يشمله ذلك الترخيص الظاهري، لأن الترخيص في مورد القطع مستحيل كما عرفت قبل قليل، وليس كذلك، يعني وليس الترخيص في حالات الظن والاحتمال مستحيل، لأنه في حالات الظن والاحتمال ماذا؟ يوجد شك. إذا المولى إذا أراد أن يجعل حكما ظاهريا يشمل هذا الإنسان أو لا يشمل؟ نعم، لأن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوع الشك، وهذا الظاهر والمحتمل شاكون. قال وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال، فإن الترخيص الظاهري فيها أي في هذه الحالات وفيهما، كان ينبغي إما أن يقول في الظن فيهما حتى يرجع على الظن والاحتمال، عندما قال فيها يعني يرجعوا للحالات. فإن الترخيص الظاهري فيها ممكن، مو فقط ممكن، ويمكن أن يصل إلى المكلف. هناك كان ممكن ولكنه لا يصل إلى المكلف، لأنه لا يتطلب أكثر، السلام عليكم، لا يتطلب أكثر من فرض الشك، يعني الحكم الظاهري لا يتطلب إلى أن يكون شك وضوعي، والشك موجود بحسب الفرض في حالات الظن والاحتمال. ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القاطع غير معلقة على شيء بل ساقطة على الإطلاق. هذا الكلام إن شاء الله فيه بحث يأتي بالحلقة الثالثة، هناك نثبت أن القطع أيضا معلق. ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القطع غير معلقة بل ساقطة على الإطلاق، وأن منجزية غير القطع من الظن والاحتمال معلقة، يعني بشرط أن لا يأتي ترخيص من الشارع، فإذا ورد ترخيص بعد الظن والاحتمال لا يكون منجزا لأمر المولى. أنا يقوم عندي قياس، التفتوا جيدا، يقوم عندي قياس على أن هذا المائع أيضا يحرم شربه. لماذا؟ لأنه وجدت فيه بعض خصائص الخمر. أنا قائل بالقياس، أقول الشارع لماذا حرم الخمر؟ لماذا حرم الخمر؟ لأنه مسكر، وهذا فيه إسكار في الحرام. خمر يقول له مو خمر، فقاعه يقول له مو فقاعه، حشيش يقول له مو حشيش، فما الجديد استحدثه العلم الحديث هو المستاذ الاستحداث في مثل هذه الامور، بس مسكر هو يحرم شربه او لا يحرم شربه. انا اجيب قاعدة القياس، ما انت اقول هذا هم يحرم شربه مع انه دليل ما عندي. هذا القياس يولد لي ظنا او لا يولد لي ظنا، يولد لا اقل لي احتمالا او لا يولد لي احتمالا. قلت لكم الحقل هنا ماذا يقول بناء على مسلك السيد الشهيد؟ ماذا يقول؟ يقول لا تشرب، احتق لا تشرب. ها؟ حتى لو هو الشارع صاحب الحق اذا قال ربع ما لا يعلم، كل ما لا تعلم انه خمر يجوز ان تشربه. هذا خمر لو ليس بخمر، ليس بخمر، لا اعلم، لا اعلم، يجوز ان يشربه ولا يجوز، مع اني ظن بانه ماذا؟ امر له. نقول أن ذلك الظن بأمر المولى إنما يكون منجزا إذا لم يأتي ترخيص من قبله. أما إذا جاء ترخيص من قبله صاحب الحق يقول لك أنا لا أريد حق منك، أحسنتم طيب الله أرضاكم. فلهذا يكون معلقة، أن تفهمون معنى معلقة، يعني حكم العقل بالمنجزية الظن والاحتمال دائما متوقف على ماذا؟ متوقف على أن لا يأتي ترخيص من الشارع. أما إذا جاءت ترخيص من الشارع بعد لا يوجد حكم العقل بوجوب الامتثال بالمنجزية والفتية. هذا معنى المعلق. أما في القطع معلق لا، لا يمكن. قال وأن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة، لماذا؟ لأن تلك المنجزية مشروطة بعدم إحقاق الترخيص الظاهري في ترك التحفظ والاحتياط. ترك الترخيص الظاهري يقول لك في موارد الظن بأمري والاحتمال بأمري هذا لا تعتني، لا تعتني. في موارد القطع يمين يقول لا تعتني، بس دائما القاطع شو يقول؟ يقول مو أنا مشهود، أنا قاطع، أنا أكتب شك. هذا تمام الكلام في منجزية القطع. فتحصل مما تقدم على مبنى الأستاذ الشهيد، أتكلم على مبنى الأستاذ الشهيد مو على مبنى المشهور. فتحصل مما تقدم أن المنجزية والفجية لازمتان لكل انكشاف لأمر المولى، سواء كان قطعا ظنا احتمالا أولا، وثانيا وأن هذه المنجزية اللازمة للانكشاف إذا كان الانكشاف قطعا فلا يمكن التفكيك بين القطع والفجية، واذا كان الانكشاف ظنا او احتمالا فيمكن ان ياتي ترخيص على خلاف الانكشاف الظني او الاحتمالي. وبعبارة الاخرى ان حجية القاطع مطلقة غير معلقة وان حجية الظن والاحتمال معلقة. الان نأتي الى الشق الثاني من الحجية. قلنا تتذكرون فيما سبق السيد الشريف في المقدمة قال ما هو المراد من الحجية الاصولية؟ قال المراد من الحجية الاصولية المنجزية والمؤثرية. وقلنا ان المنجزية هذا هو السلاح الذي بيد المولى ليحتج به على العبد، والمعذرية هو السلاح الذي بيد العبد ليحتج امام المولى. يعني ان العبد اكو بيده فد حجة يستطيع ان يحتج بها امام المولى وما عنده فد حجة، عنده فد حجة وهو انه اذا كان قاطعا بعدم التكليف. ونريد ان نبحث هذا ان المكلف اذا كان قاطعا بعدم التكليف وكان في الواقع وفي علم الله يوجد تكليف، يستطيع المولى يوم القيامة ان يقال يقول له لماذا لم تنتفع تكليفي، او لا يستطيع يقول ان يقول لا. افترضوا ان صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة واجبة تعيينا لا تخيرا، مو خير انت بينها وبين صلاة الظهر كما هو فتوى الفقهاء المتأخرين، وان كان فتوى الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند قيام الدولة الاسلامية يجب عينا. يعني المقلدين السيد الشهيد في هذه المسألة في دولة الاسلام هنا لابد ان يذهبوا، واجب عليهم ان يذهبوا لصلاة الجمعة بخلاف فتوى الفقهاء الاخرين. سيد الامام سيد الظهر يقول لا مخير والجمعة افضل. على اي لحظة لو قطع الانسان بعدم وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة ولكن في علم الله وحكم الله الواقعي ماذا كان واجب وذهب الى الله يوم القيامة، هل يستطيع ان يحتج عليه لماذا لم تأتي بصلاة الجمعة، او ان العبد له عذر له حجة يستطيع ان يحتج؟ هذا البحث مرتبط بهذه الجهة ان حق الطاعة للمولى اي حد الى اي حد ترتد. تارة نقول التفتوا جيدا، تارة نقول ان حق الطاعة للمولى الذي يحكم العاقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة يشمل القطع بالتكليف والظن بالتكليف والاحتمال بالتكليف حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف. هل العقل يقول لماذا لم تمتثل؟ فهكذا نقول حق الطاعة يشمل حتى هذه المرتبة الرابعة. العقل يقول له حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف لماذا لم تمتثل؟ فهكذا نقول. وأخرى نقول لا، ان العاقل يحكم بحق الطاعة اذا قطعت بالتكليف او ظننت به او احتملته او ماذا بشرط ان لا اقطع بعدمه، فاذا قطعت بعدمه بعد العاقل ماذا لا يؤاخذني على عدم الامتثال. حق الطاعة دائرة حق الطاعة الى اين تمتد؟ تمتد حتى تشمل الدائرة الرابعة. احنا بالامس سوينا كم دائرة؟ ثلاث دوائر. الان معناه ماذا؟ توجد عندنا دائرة رابعة وهي اوسع الدوائر. حق الطاعة تمتد لتشمل الدائرة الرابعة ايضا وهي حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف، او حق الطاعة يقف على الدائرة الثالثة يقول بعد الدائرة الرابعة ماذا لا يوجد العقل لا يدرك حق الطاعة فيها. ماذا تدركون بوجدانكم وبأقولكم؟ تدركوا الثلاثة. حتى الان نبرهن لك الان وجداني لانه على الاخ يقول بانه هذا الوجدان انا لا اقبله، انا ارى ان الرابعة موجود. القضايا الوجدانية ما تقدر ان تقيم الدليل. انا الان نسوي دليل نقيم الدليل عليكم. نقول له اساسا لا يعقل ان يشمل حكم العاقل بحق الطاعة الدائرة الرابعة وهي القطع بالعدم. لماذا لا يشمل؟ اضرب قد مثال عرفي حتى يتضح المطلب. انت اذا جالس هنا واحتاج الى الماء، انت غرست الماء تارة تقطع بوجود الماء، تقوم تتحرك بحث عن الماء ولا لا تقوم؟ نعم تتحرك. تارة تظل بوجود الماء، تتحرك ولا تتحرك؟ تارة تحتمل وجود الماء، تتحرك او لا تتحرك؟ اذا قطعت بعدم وجود الماء كيف تتحرك؟ وكيف يمكن ان نطالب العاقل في مورد القطع بالعدم، يعني بعدم التغيير، ان يكون يتحرك لامتثال الفكر؟ يمكن العقل يمكن ان العقل يمكن ان يامر الانسان يقول لك تحرك حتى لو كنت قاطع بعدم؟ يقول اتحرك عن ماذا؟ انا قاطع بعدم وجود شيء، اتحرك عن ماذا؟ ونفذ ماذا؟ انا قاطع بان مولاي لا حكم له هنا، انا اقوم انفذ ماذا؟ انفذ ماذا؟ وهذا معنى معذرية القاطع، يعني ان العقل يدرك ان حق الطاعة تقف الى الدائرة الثالثة ولا تمتد الى الدائرة الرابعة وهي القطع بالعدم. وهذا معناه معذرية القاطع، يعني ان الانسان اذا قطع بعدم التكليف فانه يستطيع ان يحتج به امام المولى ولو كان ذلك التكليف ثابتا في الواقع. معذرية القاطع. كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي، فلهذا وجدت أن السيد شهيد هنا كل في أي مورد ذكر منجزية عرض عليه، ذكر منجزية عرض عليها ماذا؟ منجزية، يعني احنا سنبحث الشق الأول من الحجية وهي المنجزية، أما الشق الثاني من الحجية وهي المعجرية بحثها يكون بعد ذلك. فتشوفون في صفحة ماذا؟ في صفحة 29 قال 28 آخر صفحة 28 قال فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية. صفحة 29 قال إحداهما إن الحجية والمنجزية، كل ما ذكر الحجية أخذ عليها ماذا؟ المنجزية. يعني إذا نبحث نحن هذا الشق من الحجية، مو نبحث مطلق الحجية الأعم من المنجزية والمعذرية. قال كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي للحجية القطع، يعني ما يسجل به العاقل حكما في ذمة العبد والإنسان. والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية، أي كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف أو ليس معذرا. سيدنا قيل ما معنى معذر؟ قال على نحو لو كان القاطع بالعدم مخطئا في قطعه لا صحت عقوبته ومعاقبته على المخالفة، يعني العاقل هنا لا يقول أن هذا مستحق العقاب على المخالفة، على معنى المعذرية. وهذه المعذرية إذا أردنا أن نعرف أنها موجودة للقطع أو لا، لابد أن نرجع مرة ثانية إلى دائرة حق الطاعة لنرى أن الدائرة تتسع لتشمل الدائرة الرابعة أو لا تشمل. وهذه المعذرية تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة، وذلك لأن حق الطاعة حل موضوعه الذي تفرض طاعته، تفرض طاعته من قبل من؟ من قبل العقل. وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه، هاي جملة محتملة بين فارقتين، هل موضوعه تكاليف المولى بوجودها في الشريعة؟ هل موضوعه موضوع حق الطاعة تكاليف المولى بوجودها، اي تلك التكاليف في الشريعة، يعني كان قد وصلت الى العنصر الثالث من مقام الثبوت ولكنه ماذا؟ ما وصلت الى مقام الاثبات. انا مسؤول عنها لا مو مسؤول عنها، وصلت الى مقام الاثبات ولكنه لم تصل الي، لم تصل الي لا قطعا ولا ظنا ولا احتمالا، بل قطعت بعدمها. مسؤول لا مو مسؤول؟ مو مسؤول. عقل لا يقول لي انت مسؤول اذا ذلك التشريع. بوجودها في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بتلك التكاليف وشكه في تلك التكاليف او قطعه بعدمها. رحمة الله تعالى عليه. شوف قال عن قطع المكلف بها وشكه فيها، ما قال او شكه فيها. بعد ما اجى قال ماذا؟ ما قال وقطعه بعدمها، قال او قطعه بعدمها. يعني يريد ان يقول يعني الدائرة التي لا تتقف هذه او قطعها بعدمها هي الدائرة الرابعة. هل مشمولة لحق الطاعة او غير مشمولة لحق الطاعة؟ ذيك مشمولة لحق الطاعة. قطع المكلف بالتكليف، ظنه بالتكليف، شكه بالتكليف، وهمه بالتكليف، كله مشمول لحق الطاعة. قطعه بعدم التكليف هم مشمول لحق الطاعة، فلهذا عبر بأو ولم يعبر بو. أو قطعه بعدمها أي أنها، شنو معنى أنها قطعه بعدمها مسؤول عنها؟ قال أي أن تلك التكاليف الموجودة في الشريعة مع قطع المكلف بعدمها هل تسبب توجد مسؤولية للإنسان أو لا توجد؟ معذرية القطع تقول لا توجد، والذي لا يقول أن القطع معذر تقول ماذا؟ توجد. أي أن موضوع أن تلك التكاليف تستثمر حق الطاعة في جميع هذه الحالات، أو أن موضوع حق الطاعة الذي يحكم العاقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف. لابد أن يوجد درجة ولو واحد من المئة من الانكشاف. أما إذا صارت درجة الانكشاف صفر بعد ماذا؟ بعد لا يمكن أن يقول العاقل أنت مسؤول إزاء التكليف. فعلى الأول يعني إذا قلنا أن دائرة حق الطاعة تشمل حتى الدائرة الرابعة، فعلى الأول لا يكون القطع معذرا، يعني القطع بعدم التكليف هل يكون معذرا للإنسان سلاحا بيد الإنسان أمام المولى أو لا يكون؟ لا يكون بعد، لا يكون معذرا إذا خالف قطعه بالعدم الواقع. قطع بعدم التكليف ولكن في الواقع شنو كان أكو؟ كان أكو تكليف، بعد مو معذر. القطع بالعدم لا يكون معذرا له، وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع. وعلى الثاني يعني إذا قلنا أن دائرة حق الطاعة تنتهي إلى الدائرة الثالثة ولا تتسع لتشمل الدائرة الرابعة، وعلى الثاني يكون القطع معذرا. لماذا؟ إذ لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا، لأنه لا يوجد انكشاف، درجة الانكشاف على صفر يعني قطع بالعدم. والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح بل غير معقول. إذن ينحصر الأمر ماذا؟ في الاحتمال الثاني، وهو أن دائرة حق الطاعة تقف عند ماذا؟ إلى حالة ما لم يقطع بالعدم. والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح. لماذا؟ لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به أي العاقل، أن يحكم بذلك الحق العاقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه. لماذا سيدنا مستحيل أن العقل يحكم بذلك؟ يقول لأن الحق عقل يحكم بذلك إذا لم يكن قاطعا بالعدم، أما إذا كان قاطع بالعدم بعد لا يدفع المكلف للحركة. نحن نريد من العقل أن يدفعه ماذا؟ للحركة. وإذا كان قاطع بالعدم كيف يأمره العقل بالحركة؟ قال لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به أي بذلك الحق العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه، إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك هذا القاطع، لا يمكن أن يتحرك عن هذا الحكم العقلي. لماذا لا يمكن؟ فكيف يحكم العاقل بلزوم ذلك؟ العاقل متى يحكم بلزوم التحرك؟ إذن فسد له. أما إذا قطعت بالعدم بعد كيف يحكم بلزوم التحرك؟ إذن فيتعين الاحتمال الثاني. إذن فإذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح ومعه أي ومع صحة الاحتمال الثاني يكون القطع بعدم التكليف معذرا عنه أي عن التكليف، لأنه أي إذا قطع بالعدم لأنه أي المكلف القاطع بالعدم يخرج في هذه الحالة عن دائرة حق الطاعة. فإذا خرج عن دائرة حق الطاعة بعد لا يوجد هناك تطمول عقلي بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة، أي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال. فتحصل مما تقدم أن العقل كما أن القطع بالتكليف والظن بالتكليف واحتمال التكليف كما أنه منجز، القطع بعدم التكليف أيضا معذر. التكر تارة يقطع الإنسان، حتى خلوا مثال، طبعا احنا نضرب مثال القطع وإلا هذا في كل درجات الانتشار تأتي مو مختص بالقطع، ولكن نضرب مثال بالقطع. تارة يقطع الإنسان بحرمة شرب الخمر ويرفع هذا الإناء الذي أمامه ويشربه مع أنه قاطع ماذا؟ بأنه خمر. واستيضوا في الواقع ماذا كان هذا؟ خمر، كان خمر. أول حتى نريد نفرق شيخنا بين العصيان وبين التجري، صحيح تحتنا في التجري هذا المثال نذكره صحيح، وكان في الواقع ماذا؟ خمرا. هذا بحسب الاصطلاح الأصولي نسميه عاصي، عصيان حقيقي. وأخرى لا، يقطع بأن الذي أمامه ماذا؟ خمر، ويشربه بعنوان أنه خمر، فالعنوان لم يشربه ولكن في واقعه سكن جبيت وقع شربه، وما يجي كان يتصور بأنه هذا شنو؟ خمر، وشرب كأنه شرب الخمر. هذا بالاصطلاح الأصولي نسميه متجري، لأنه مو عاصي هذا المسكين ثم يشرب خمر. المفسدة مترتبة على ما تعتقد أنه خمر، لو المفسدة مترتبة على الخمر الواقعي، ونحن قلنا بأن المفاسد مترتبة ماذا؟ على الأمور الواقعية مو على ما أعتقد أنها ماذا؟ خمر. هذا ثوبي إذا وقعت عليه قطعة من النار تحرق، أو ما أعتقد أنه نار أيضا يحرق، ياهو مسلم الأول. وإلا إذا وقع على ثوبي شيء وأنا كنت أعتقد أنه نار أم يحرق، ثم يحرق أنا كنت مشتري، هذا نسميه متجري. السؤال المطروح هنا هذا، هذا الذي أخذ الماء وشربه عقل يقول أنت فعلت فعلا قبيحا، لو لا يقول له بحث مو شرعها، مو رواية، مو القرآن شنو يقول، الروايات شنو تقول، لا مو بحثنا في الدليل النقلي، بحثنا أين؟ في الدليل العقلي. عقل هنا ماذا يقول؟ أنت ارتكبت فعل قبيح لو لم ترتكب. قول يقول ولا قبيح، أنا شنو سويت؟ شربت مي، واحد يشرب مي قبيح؟ واحد يشرب مي قبيح؟ ومو قبيح؟ نعم أنا كنت معتقد خمر، وكنت مشتري. هذا قول. قول يقول لا قبيح هنا. بنفس درجة قبح العصيان، نفس الدرجة. إذا أكو في العصيان 100 درجة من القبح، هنا مجد أكو 100 درجة من القبح. إذا أكو هناك 1000 درجة، هنا مجد أكو 1000 درجة. نفس الدرجة من القبح التي يحكم بها العقل بالنسبة إلى مخالفة تكليف للمولى مصيب للواقع، يحكم هنا بالنسبة إلى تكليف ثبت للمولى غير مصيب للواقع. لو سألت لماذا؟ لماذا؟ أنا ليش أشكل هذه الدرجة من القبح واحدة؟ السيد الشهيد يرجع إليك يسأل منك، يقول أنا أسألك أساسا لماذا يحكم العقل بأنه إذا خالفت المولى فتستحق العقوبة؟ ليش يقول هالشيء؟ عقلك ليش يقول هالشيء؟ ليش مخالفة المولى قبيحة؟ يقول تدرون ليش مخالفة المولى قبيحة؟ لأنه أنت إذا اعتقدت أن هذا الوجود، أن هذا الموجود هو مولاك الحقيقي وأنه صدر منه أمر وخالفته، العقل ماذا يقول لك؟ يقول أنت لم تراعي حرمة المولى وانتهكت احترام المولى. لماذا يحكم العقل أنت إذا شربت الخمر ارتكبت قبيحا؟ لماذا تستحق العقوبة؟ لأن العقل يقول أنت هذا مولاك الحقيقي، أمرك بشيء وأنت ماذا؟ لم تراعي حقه، فانتهكت حرمته وكرامته. كان ينبغي عليك أن تحترمه في أوامره أو لا ينبغي عليك؟ عقل ماذا يقول؟ ينبغي لك أن تحترمه في أوامره وتكرمه في ذلك. بأن ماذا؟ بأن تطيع أوامره. إذا منشأ القبح في العصيان ماذا؟ عدم احترام المولى. هنا عندما أنت تعلم أنه خمر تشربه خمر وتشربه، احترمت المولى ولا ما احترمت المولى؟ مع أنك تعلم أمر المولى ها؟ لكن مشتبه. وتشربه بعنوان أنه ماذا؟ خمر، بعنوان أنه مخالفة للمولى. أنت احترمت المولى ولم تحترم المولى؟ ولم تحترم المولى. إذا ملاك القبح في العصيان والتجري واحد ولا اثنين؟ واحد. إذا لابد كلاهما يكون بحكم العقل قبيح. ومن هنا يقول السيد الشهيد أن العقل يحكم في موارد التجري بالقبح كما يحكم في موارد العصيان. أما البحث الروائي ماذا يقول؟ ذاك بحث الأصل. يعني الرواية أيضا تؤيد العقل أو تقول للعقل لا أنا هنا لا أريد حقي. هذا بحث آخر الآن هو محل بحث. قال التجري إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه. قلنا قوله إذا قطع، مو إذا ظن لا يأتي هذا الكلام، لا إذا ظن يأتي هذا الكلام، إذا احتمل يأتي هذا الكلام، لأنه إحنا قلنا مطلق الانتشاء بماذا؟ منجز على مبنى سيد الشهيد على مبنى القوم، بل لابد أن يقطع. إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا. تحسب الاصطلاح الفقهي والأصولي نسميه ماذا؟ هذا الإنسان عاصي. وأما إذا قطع بالتكليف أو ظنه أو احتمله بعد لا فرق على مثل سيد الشهيد. وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا، يعني اعتقاده كان مخالفا للواقع مو مطابق، سمي متجريا بحسب الاصطلاح. وقد وقع الكلام والبحث في أنه هل يدان، يستحق الإدانة أو لا يستحق، هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم الأهل. إذن البحث مو ماذا؟ مو بحث النقل روائي قرآني، لا، العقل ماذا يحكم؟ بحكم العقل هل يحكم العقل، هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا يدان من قبل العقل ولا يستحق العقاب كالعاصي؟ ومرة أخرى نرجع إلى حق الطاعة. شوفوا هاي الأبحاث كلها مرجعها وين؟ إلى حق الطاعة. ومن هنا لابد نحن أن ننتهي في علم الكلام من دائرة حق الطاعة حتى يمكننا أن ندخل في هذه المسألة في علم الأصول. حق الطاعة ماذا تقول؟ تقول يجب عليك امتثال أمر المولى المصيب للواقع. لو يجب امتثال أمر المولى سواء كان مصيبا أو غير مصيب. هذا يقول العقل. العقل يقول يجب امتثال أمر المولى ماذا؟ المصيب للواقع. وانت على هذا الأساس تعرفت في كل مكان إذا قطعت بأمر المولى يقول إن شاء الله مو مصيب للواقع. عقل ما يقول لك يجب الامتثال. ها؟ إن في كل مكان تحتمل مو مصيب لو ما تحتمل. تحتمل لو ما تحتمل. تحتمل مو مصيب. إذا في كل مورد في كل قطع بأمر المولى تقول ماذا؟ إن شاء الله مو مصيب للواقع. إذا لا يحكم العقل بوجوب امتثاله. لأن المفروض أن العقل يحكم بوجوب امتثال أمر المولى المصيب للواقع. أنا مش مدري هذا مصيب لو مو مصيب يوم القيامة هذا مصيب لو مو مصيب. إحنا أنا ما عندي تكليف بعد. نقدر نقول هذا المطلب؟ أو لابد أن نقول أن العقل يحكم بوجوب حتى الطاعة لأمر المولى. يعني ما كان أمر المولى مصيبا أو مخطئا مو مهم. أنت ما تعتقده أمر المولى. إذا اعتقدت أنه أمر المولى يتحقق موضوع الحق بوجوب الامتثال. قال فهل موضوع حق الطاعة؟ ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة. ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوع حق الطاعة. فهل موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف للمكلف ولكنه بشرط الإصابة، أو حق الطاعة هو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا؟ أي منهما؟ هذه صارت فدائرة أخرى غير الدوائر تلك الثلاثة الأربعة، أنه هل أنه بأيدي الإصابة أو حتى لو لم يكن مصيبا؟ ماذا الجواب؟ حتى لو لم يكن مصيبا، حق الطاعة هكذا يحكي. بمعنى أن حق الطاعة على الإنسان، هل في أن يضيع المولى في تكاليفه التي انكشفت لدي تكاليف المولى يعني الثابتة في الواقع، أو حق الطاعة للمولى على الإنسان في كل ما يتراءى للإنسان من تكاليف المولى، سواء كان هناك تكليف حقا في الواقع أم لم يكن؟ قال فعلى الأول إذا بنينا أنه التكليف الثابت في الواقع لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة، إذ لا تكليف في الواقع، لأن حق الطاعة موضوعه ماذا كان؟ شيء واحد أم شيئان؟ شيئان، وجود الأمر وثبوته في الواقع. فالآن وجود الأمر موجود عندي ولكن ثابت في الواقع؟ لا، إذن المتجري لا يعاقب. قال وعلى الثاني إذا قلنا أن موضوع حق الطاعة هو انكشاف الأمر ما يتراءى ما تعتقد أنه أمر سواء كان ثابتا أو لا، يكون الإنسان قد أخل بحق الطاعة فيستحق العقاب عقلا شرعا. ماذا؟ بحث آخر قلت لكم، والصحيح هو الثاني، لأن حق الطاعة لماذا دليل لبيان صحة الوجه الثاني؟ لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمة المولى. يعني أنتم تعلمون الأحكام لها ملاكات ليست لها ملاكات، هذا العقل من يحكم بوجوب الطاعات ملاكه ماذا؟ فهو ملاكه، ملاكه احترام المولى، ملاكه رعاية حرمة المولى، كرامة المولى. وإذا خالف أمره الذي اعتقد أنه ماذا؟ أمر المولى. هذا رعى أمر المولى، كرامة المولى، أم لم يحترم المولى؟ انتهك أمر المولى، احترام المولى. قال ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية لا من ناحية المفسدة، لأنه هنا لا توجد مفسدة. التفتوا جيدا، شوفوا عبارة أيدها، قال ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع ممن؟ من المتجري. أما من ناحية المفسدة الواقعية، لا، العاصي وقع في المفسدة ولكن المتجري ماذا؟ لم يقع في المفسدة، لأنه شرب الماء ولم يشرب الخمر. واضح المطلب؟ فلهذا الآن يتضح لماذا قيد قال من الناحية الاحترامية لا فرق، أما من ناحية ترتب المفسدة وعدم ترتب المفسدة هناك فرق بين العاصي والمتجري، لأن الذي شرب الخمر ترتبت عليه المفسدة، والذي لم يشرب شرب الماء ماذا؟ لم تترتب عليه المفسدة. بلي؟ هذه الجهة، الجهة لا فرق بينهما، أما ذيك الجهة يوجد فرق بينهما أم لا؟ نعم. قال ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع من المتجري، فالمتجري إذن يستحق العقاب بنفس الملاك الذي يستحق العاصي به العقاب عقلا، هذا قيدوه عقلا، فالمتجري إذن يستحق العقاب، وارد أقول من المثل هذا، ها أريد أقول مطلب هذا، فالمتجري إذن يستحق العقاب، لماذا؟ بنفس الملاك الذي يستحق به العاصي العقاب عقلا. اما في الشرع ايضا كذلك، لو عندنا روايات تقول هذا معفون عنه، هذا بحث اخر، والحمد لله رب العالمين.